اغردي يا سماء واصبحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود، عصبة من شباب أقبلوا من بعيد، عصبة من شباب أقبلوا من بعيد، يعرضون الوفاء للإله المجيد. زغردي يا سماء واصبحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود، يبذلون الدماء في وفاء ثري، يبذلون الدماء في وفاء ثري كي تضيء الشموع زغردي يا سماء واصبحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود، بدماء الوفاء وبعزم أكيد، بدماء لن يكون السجود لإله جديد. زغردي يا سماء واصبحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود، وغدا لن يكون غير مجد تلي، فافرحي يا سماء واصبحي بالنشيد. زغردي يا سماء واصبحي بالنشيد، حان وقت الوفاء للعلا والخلود. زغردي يا سماء